قيمته صحيح الشيء إذا خسرنا بنفهم وقتها قيمته بقيت خايف وأنا لوحدي ووجعي قصادي مد الشوف كأني طفل في إيديكي وسبتي في وسط الخوف بمر بعيني عالسكرة كأني فوق إزاز حافي ولسه كل ما تصور بشوفك ماسكة في كتافي وهمشي لوحدي في الشارع وأحسك طيف على البترين فارقتيني وخاصمني الليل وسابني وسط غنايا حزين والليل اللي أنا دلوقتي بقيت عايش لوحدي غير الليل اللي زمان أنا عشت صعبابي كل تعود يبكي بحضنك من الدنيا دي دلوقتي يبكي بحضن الدنيا على غيابي كل الليل اللي أنا دلوقتي بقيت عايشه لوحدي غير الليل اللي زمان أنا عشت صعبابي كل تعود يبكي بحضنك من الدنيا دي دلوقتي بيبكي بحضن الدنيا على غير يطول الليل وانا مشتاق لحضن زمن وتنهيدي وخايف لو يفوت عمري ما موتش وراسي على ايدي ولسه بروح لكل مكان وبطلب قهوتين برضو انا قلبي عايش ازاي وطيفك لسه بيطردو بايف مبصور ومش هنكر يا عمري وارضي وبلادي ما في رجالة في الدنيا بيكسر هالفراق عادي والليل اللي أنا دلوقتي بقيت عايشه لوحدي غير الليل اللي زمان أنا عشته صعبابي كل تعود يبكي بحضنك من الدنيا دي دلوقتي بيبكي بحضن الدنيا على غيابي كل الليل اللي انا دلوقتي بقيت عايشه لوحدي